إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، وأحيا نفوس الذاكرين وملأ قلوب الموحدين من أنوار لا إله إلا الله، ونور بصائر المؤمنين وأوضح الفرقان للمخلصين لما أشرقت في قلوبهم لا إله إلا الله، وهدى إلى صراطه المستقيم وجنب طريق الجحيم من تمسك بلا إله إلا الله، وأدخل الجنة بغير حساب وآمن من أليم العذاب من حقق لا إله إلا الله. خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، خلق الإنسان في أحسن تقويم وجمله بالعقل والتعليم والتفهيم ليعرفه بلا إله إلا الله، أرسل الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى لا إله إلا الله، أنزل الكتب بالبراهين القاطعة والأدلة الجلية الواضحة تبين لا إله إلا الله، فقامت بذلك الحجج على العباد وشهد بها الناطق والجماد، إلا من تمرد وعتى وأبى عن الانقياد فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ويكفيه خيبة أن حرم لا إله إلا الله. أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشكره شكرا أرجو بها أن يزيدنا من العلم والعمل والتحقيق بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي شاهدها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله مجددا من درس من معالم لا إله إلا الله وأنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله، وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتؤمنوا وتملكوا العرب وتؤدي لكم العجم الجزية بلا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذادين بمرهفاتهم عن حوزة لا إله إلا الله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، فيا ذوي العقول والصحاح، فيا ذوي العقول الصحاح، ويا ذوي البصائر والفلاح، نادوا في الغدو والرواح بالفلاح، فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله، ويا ذوي الإيمان والصلاح، ويا ذوي التجارة والأرباح، جددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله، فما خلقت السماوات والأرض ولا سنة السنن وافترض الفرض ولا نجا من نجا يوم العرض إلا من أجل لا إله إلا الله، ولا سلت سيوف الجهاد ولا شرعت التكاليف على العباد إلا لحقوق لا إله إلا الله، ولا أبيحت الدماء والأموال وأحبطت أعمال كثيرين من من العمال إلا بالخروج عن حكم لا إله إلا الله، وما أهلكت الأمم على الأفراد والتعميم وملئت بالعصاة نار الجحيم إلا بعدم العمل بلا إله إلا الله. غويت أحلام الجاحدين وأظلمت أفئدة المعاندين، كيف جعلوا إلهين اثنين وقد أشرقت شمس لا إله إلا الله. علم العتاة الفجرة والمتمردون الكفرة الآبون عن قول لا إله إلا الله، يلزم قائلها صدقا وإيمانا توحيد الله وإخلاص العبادة له سرا وإعلانا. فلذا قالوا للرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها أجعل الآلهة إلها واحدا، فافهموا يا قائلين لا إله إلا الله. أما من قالها بلسانه وناقضها بأعماله لم تنفعه وإن نطق ألف مرة بلا إله إلا الله، فإن معناها الذي عليه دلت وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ولا ينجو المرء يوم حسابه إلا إذا جاء بشروطها السبعة وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد. فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، توفقك الله لما أحبه. ولها ركنان أساسيان كالركنين للبنيان، النفي والإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله فليس إله حق سوى الله، وإثبات العبادة له وحده لا شريك له. قيل لوهب بن منبه ليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ولذا قال ابن القيم هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكن به من حل إشكال لذي العرفان، فقل لمن قالها بلسانه وناقضها بأقواله وأفعاله وأنقصها أو أنقصها بعصيانه، أين شهادتك عند دعوة غير الله ونداء غير الله وسؤال لأصحاب القبور والأولياء وجعل الوسائط بين الله وشركائهم وأندادهم؟ أين شهادتك عند عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأكل الربا والغش والكذب وأكل الحرام؟ أين شهادتك عند الغيبة والنميمة والبهت والإفك وقول الزور والتمرد والفسق والفجور؟ أين شهادتك إذا خلوت بالمعاصي؟ يا لها كلمة ما أجلها وأعلاها لمن وفق لمعرفة معناها والعمل بها باطنا وظاهرا بمقتضاها ولقي الله بها وقد أخلصها وصفاها ومن شوائب الشرك طهرها ونقاها. أولئك هم الآمنون من شدائد القيامة وشقاها. في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أساس الملة والدين، وهي حبل الله المتين، فما فاز إلا من تعلق بلا إله إلا الله. جعلنا الله وإياكم ممن أخلصها وصفاها وقام بشرائطها واستوفاها وأدى حقوقها ووفاها وجانب نواقضها وتوقاها وفاضت عليها نفسه إذا توفاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قلت ما سمعتم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من نطق بلا إله إلا الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وكل من تمسك بلا إله إلا الله. أما بعد، فيا أمة لا إله إلا الله، تمسكوا بلا إله إلا الله، وحققوا على أرض واقعكم لا إله إلا الله. هي الركن الأول من أركان الإسلام المفضل، أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. مفتاح حياة الإنسان عند خروجه إلى الميدان لا إله إلا الله. وهكذا يجب على الوالدان تربية على الوالدين تربية أولادهم. يقول إبراهيم التيمي: كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي حين يعرب أول ما يتكلم يقول لا إله إلا الله، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به. وكانت أم سليم تلقن أنسا وتشير إليه: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله خاتمة الإنسان إذا فارق الأهل والأزواج والخلان، ومن ختم له بها فاز بالجنان ونجا من النيران. فقد صح عن ولد عدنان: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا شرع تلقين المحتضر برفق ولطف وقول مختصر وألف، كما في مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عصمة المال والدم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. مسلم: لا إله إلا الله أول الواجبات وأفضل الحسنات وأعظم مكفر للسيئات. لا إله إلا الله كلمة طيبة تشرح الصدر وتزيل الهم وتفرج الكروب وتنفس الدروب. لا إله إلا الله كلمة التوحيد ومفتاح دعوة المرسلين، فهي المنهاج الصحيح والطريق الواضح الصريح. لا إله إلا الله أول ما يدعى إليها وتتكاثف الجهود لنشرها وتحقيقها. ومن جميل تراجم كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ساق حديث ابن عباس في بعث معاذ وفيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد وما سواها من الدعوات والمناهج والطرق والحزبيات والأفكار المنحرفة والأهواء الضالة، فباطلة جائرة. كلمة لا إله إلا الله كلمة حجاب عن النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عنها يسأل الأولون والآخرون، كما في قوله سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا إله إلا الله تحرير الرق من المخلوقين وتعليق القلب برب العالمين. لا إله إلا الله أعظم العز والتمكين والنصر على أعداء الدين. لا إله إلا الله جلابة للنعم دفاعة للنقم. لا إله إلا الله زكاة القلوب وشفاء الصدور والعيوب. لا إله إلا الله نعم العدة والتجارة لا إله إلا الله نعم العدة والتجارة عند مفارقة هذه الدار الفانية. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه. ولما حضرت عمرو بن العاص الموت بكى طويلا، فقال له ابنه: ما يبكيك يا أبتا أما بشرك رسول الله فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واستمعوا إلى هذا الموقف الغريب العجيب، فقد ذكر الذهبي في التذكرة وغيره أنه لما حضر تبازرعة الوفاة أغمي عليه، فقال له أصحابه: نريد أن نذكر الإمام بلا إله إلا الله، واستحيوا أن يقولوا: قل لا إله إلا الله، لأنه عالم نحرير فقيه. فقالوا: نتذاكر سندها، فإذا ذكرنا فسيذكر السند والحديث. فأتوا عند رأسه يتذاكرون السند فنسوه تغافلا منهم، فاستفاق من إغمائه وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم مات مباشرة فخرجت روحه مع آخر لفظة الحديث، فوقع له الحديث تطبيقا واقعيا. يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان. يا رب يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة، ونسأل الله السعادة والفوز عند الموت بالشهادة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة لا إله إلا الله، وأهل لا إله إلا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته لنا فيه حسنا، اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا رب الأرض والسماوات، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين، اللهم اجمع شملهم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم يا حي يا قيوم أرخص أسعارهم، وتول أمرهم، وول عليهم خيارهم، وفك أسراهم، وانصر مجاهدهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم صن أعراضهم، واحقن دماءهم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء، اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم كن للمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ويسر أمور ديننا ودنيانا، وأصلح لنا أولادنا وأزواجنا، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.